بالأمس حصل سؤال عن الكفار هل يمتحن هل يسألون عن الرب والدين والنبي وقد يعني بالرجوع إلى يعني إلى بعض الكتب في الحديث تبين أن أن أن أنه جاء يعني أن الكافر والمنافق أو الكافر أو المنافق وجاء في بعضها الكافر وحده كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي ذكر فيه ما يجري من نزول الموت إلى أن يستقر الناس في منازلهم من الجنة أو النار فإنه ذكر أن الكافر يعني يسأل عن ربه ودينه ونبيه وأنه يقول ها ها لا أدري فعلى هذا يكون السؤال يكون لكل للمسلمين وللمنافقين وللكفار يكون للمسلمين وللكافرين وللمنافقين كلهم يسألون عن هذه الأسئلة الثلاثة التي تجري في القبر وهي السؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر وحديث البراء بن عازب أخرجه الإمام أحمد ورقمه 18534 18534 هذا رقم الحديث الذي فيه ذكر المؤمن والكافر. نعم. الحديث الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي الذي هو حديث جابر الذي فيه أنه إذا يعني دخل ميت القبر أنه يعني يجلس وأنها تمثل له الشمس وأنه يقول دعوني أصلي جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم يعني الملكان يجلسانه وأنه يسأل وأن الشمس يعني مثل ما جاء في حديث جابر أنها تمثل عند الغروب وأنه يعني يقول دعوني أصلي فيقال إنك ستفعل إنك ستفعل والحديث يعني في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذلك أيضا هو موجود في صحيح ابن حبان وهو يعني يدل على أن على أن أنها تحصل الصلاة من الناس في القبور لكن ليس ذلك متعلقا بصلاة العصر أو أنه يظن أنه صلاة العصر لأنه جاء أن الملائكة أن الأنبياء يصلون في قبورهم وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره فيكون هذا من هذا القبيل يعني وهو كونه يعني يحصل لهم في قبورهم الصلاة لكن ليس يعني كما ظن أو كما قيل أن المقصود من ذلك أنه سيصلي العصر أو يظن أنه يعني يصلي العصر لأن صلاة العصر إنما هي في الدنيا والإنسان قد مات ولكن يعني هذا يدل على أنهم يعني كما جاء في حق الأنبياء في حق موسى أنهم يصلون جاء ذلك أيضا في حق المسلمين بأنه يحصل لهم ذلك والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز معكم الكتاب 213 في مبحث الصلاة في المقابر ليس في 213 ليس في الصفحة لم تجده لا الصلاة في المقابر ما وجدتها مبحث الصلاة في المقابر مو بأحكام الجنائز نعم هذا هو حاصل ما فيه هذا هو حاصل ما فيه كتاب أحكام الجنائز الذي فيه ذكر الأنبياء أنهم يصلون وذكر موسى أنه يصلي في قبره وأن المؤمنين يعني أيضا ثبت في حقهم ذلك السائل يقول هل يدل على أن كل شيء يعود إلى جسم الإنسان مما أخذه في الدنيا من شعر وظفر وغيره لا في صلاة المقابر ما الكتاب ما عرفنا ما وجدته ما عرفته صلاة المقابر ما عرفت خلي عبد الرحمن يدور فيه شوف أسئلة بي. نعم ما في أسئلة يقول السائل هل يدل على أن كل شيء يعود إلى جسم الإنسان مما أخذه في الدنيا من شعر وظفر وغيره؟ لا يقال أن الذي يؤخذ في الدنيا يعود يعني الأظهار، لأنها تؤخذ دائما وأبدا، يعني ليست الأخذ مرة واحدة، وإنما الذي يبعث يعني يموت عليه الإنسان هو الذي يعود، الذي يموت عليه الإنسان هو الذي يعود، ويضاف إلى ذلك أنه يكون غير مختون، يعني أنه يكون غير مختون، وقد دفن وهو مختون فيخرج وهو غير مختون، هذا هو الذي جاء ما يدل عليه. يقول سؤال الثاني هل هناك موت لأهل النار في النار ثم يخرجون إلى نهر الحياة بعد موتهم؟ المسلمين الذين يدخلون النار يعني جاء أنهم يعني في نهر الحياة، لكن هل يعني يحصل لهم موت أو أن هذا فيه يعني تطهير لهم وتنقية لهم، يعني ورد ما يدل على ذلك، لكن هل يعني يكون موت لا أدري. هل معنى يصعقون؟ لأن الموت يعني كما هو معلوم جاء في القرآن يعني أربع موتات، مثل اثنتين وحية اثنتين، كيف تكون بله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتك ثم يحييكم، أربع، يعني الأولى التي كانت لما كانوا نطف، والثانية يعني الموت الذي بعدها والخروج من الدنيا، ثم بعد ذلك يعني الخروج من يعني الحياة الآخرة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يميتهم بالموت الذي خرج من الدنيا ثم البعث لتكون فيه الحياة الأخيرة، يعني معناه أنه بعد يعني بعد ذلك ما فيه إلا الحياة. وهل معنى يصعقون يوم القيامة أي يموتون أو المراد يغشى عليهم؟ لا يغشى عليهم، مثل ما حصل لموسى، الذي حصل لموسى أنه غشي وليس موت، فكذلك الذي يحصل لهم يعني يحصل غشي وليس موت، ولهذا قال أول من وفيق. وهل الراجح في الصعقات مرتين أم ثلاث؟ ثلاث، لأنه ورد أنه يعني يصعق يعني يعني يصغي لي يعني كل يعني يصغي ليت ويعني يعني شو إيش الذي حصل، إيش هذا الصوت الذي قد حصل، فيرفع ليتا ويخفض ليتا، يعني سمعه يعني يصير كأنه يسمع إيش الذي حصل، هذه يقول نفقة الفزع أو يعني صعقة الفزع. هذا يقول كيف الجمع بين إعادة الأجسام تكون في القبور وأن الناس ينبتون؟ ما في تنافي، لأنهم ينبتون يعني عجب الذنب هو يعني يركب عليه كل شيء حتى يعني يتكامل، حتى يتكامل جسم الإنسان، لأن كل ذرة تأتي من مكان التي ذهبت إليه وتعود إلى مكانها حتى يتكون جسم الإنسان، فيكون يعني من عجب الذنب يتركب يعني جسم الإنسان حتى يرجع إلى ما كان ثم يحصل بعد. امرأة لأول مرة تعتمر وقد نذرت أن الله إذا وفقها للعمرة سوف تعتمر عن عمتها، وقد جاءت الآن لأداء العمرة الواجب عليها، فكيف تقضي نذرها؟ توفي يعني إذا العمرة المشروعة هي التي يؤتى بها من المواقيت، فإذا كانت جاءت معتمرة يعني ثم جاءت للمدينة فلتعتمر عمرة ثانية، يعني تفي بها بنذرها، وهي دين في ذمتها، يعني هذا النذر دين في ذمتها. هي من بلاد بعيدة يقول تخشى أنها ما تجي مرة ثانية، إذا جاءت المدينة يتحقق الوفاء بالنذر، أو راحت لأي مكان، يعني راحت للطائف وراحت للرياض وراحت لأماكن خارج المواقيت ثم جاءت بعمرة يحصل المقصود. يقول فاتتني ركعة في صلاة الظهر والإمام أتمها خمس، فهل أسلم معه أم أقوم وأقضي ركعة؟ إذا كنت تعلم أنها زائدة، كل من يعلم أنها زائدة لا يجوز له أن يشاركه فيها، وإنما الذين يعلمون بأنها زائدة يجلسون حتى يسلم الإمام. إن رجع يعني هذا وإن استمر وقد نبهوه وهم يعلمون ومتحققون بأنها زائدة فإن عليهم أن يجلسوا حتى يسلم ويسلمون معه. يقول شيخنا الكريم: كثر الخوض في هذه الأيام في الصحف والمجالس عن حكم زواج الصغيرات، فما هو الراجح في نظركم ومن هي الصغيرة؟ هل هي التي لم تبلغ؟ وما حكم من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها وكانت ابنة تسع؟ يعني الحديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، والقرآن جاء بذلك، لأن الله قال: ولا يأسن من حيض من نسائكم وتبتون عدهن ثلاثة أشهر ولا إلم يحضن. ألا إلم يحضن يعني لما حصل لهن البلوغ، يعني ففيه النساء إما تحيض أو أنها صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ، أو أنها تجاوزت السن الذي يكون فيه الحيض بحيث يأست من المحيض، فقوبلت التي لم تحض بالتي أيست من المحيض، وأن عدة كل واحد منها ثلاثة أشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من كتب الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة سبع، وبنى بها وهي ابنة تسع. فإذا جاء الكتاب وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك. يقول: هل يجوز لي أن أقترض قرضا بشرط أني إذا أرجعته قبل سنة فلا زيادة فيه، أما إذا أرجعته بعد سنة ففيه زيادة؟ لا يجوز الإنسان يدخل على يعني في شيء فيه الدخول على أمر محرم، يعني ولو كان يعني مشكوكا فيه، يعني إن حصل كذا وإن حصل، المهم أنه دخل على أنه سيربي، أنه دخل على أنه سيربي في أحد الحالين، هذا لا يجوز. رجل أخذ يتيما وكفله، فلما بلغ سن الرشد كتب له كتابا عند القاضي أنه يرث منه كما يرث أبناؤه، بحجة أنه كان يساعده ويعمل معه في ماله، فهل يجوز له ذلك؟ ما أدري، هذا عند القاضي، عند القاضي أنه يعني يثبت هذا الشيء، ما أدري كيف، يعني هل هذا يثبت القاضي أو ما يثبت القاضي، لأن الميراث محدد، ما في أحد يورث غير وارث، لكن في وصية، الوصية هي اللي جائزة في حدود الثلث، أما كونه يصير وارث فهذا غير صحيح. الورثة الله بينهم في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الورثة، غيرهم ليس بوارث، لكن من أريد نفعه وهو غير وارث يوصى له في الثلث فما دون. يقول: سمعت قائلا يقول إن سبب ورود الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فله أجر عمره، أن بعض الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيعون أداء العمرة فدلهم على هذا الفضل، هل هذا صحيح؟ أبداً.